إذا كان الشيء معيناً فهو ما يصح أن ينتقل من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين آخر، لكن يبقى المعنى العام صحيحاً. لكن يا شيخ يعني لو انتقل من ظهر إلى عصر، أنا أقصد في النفل يا شيخ، مثلاً إذا تنفل شخص نفل مثلاً معين، مثلاً نوى 3 ركعات ثم في أثناء الصلاة رأى أن يبدل النية مثلاً إلى أكثر من ذلك، هذه زيادة في الكمية فقط، لكن الأصل موجود. فإذا كان في ليل أو نهار على الأصح فهو ما يصح، ما يصح الزيادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طيب هل يوجد مثلا ضابط الشيخ يعني يطلع الإنسان اختلاف النية في الصلاة في عبادة من عبادات؟ إحنا ذكرنا ضابط من قبل، قلنا إذا انتقل من معين إلى معين فإنه لا صح، لا الذي انتقل إليه ولا الذي انتقل منه، الذي انتقل منه لأنه أبطله، والذي انتقل إليه لأنه لم يبتدئه من أوله. وإذا انتقل من معين إلى غير معين صح، كما لو جعل الظهر نفلا. وإذا انتقل من مطلق إلى معين لم يصح، لا المطلق ولا المعين. تقدمنا هذا. نعم. اختصم شخص مثلا فحج به من بعد الحج تاب ورجع المال لصاحبه. اي يصح حج. نعم يا الوهاب. من معين لمعين كما لو انتقل من صلاة الظهر الى العصر تبطل الصلاتان. ومن معين إلى مطلق كما لو ألغى نية الظهر إلى نية الصلاة فقط، يعني جعل الظهر نفلا، هذا صح. من مطلق إلى معين مثل أن ينوي وهو الآن يتنفل نفلا مطلقا ينقلها إلى ظهر فهو ما يصح، يبطل المطلق لأنه أبطله، ولا ينعقد الظهر لأنه لم ينوه من أوله. نعم. إذا صلى سنة العشاء مثلا أثناء سنة العشاء تذكر أنه صلاها فراد أن ينقلها إلى أوتر مثلا، ما يصح، ما يصح، يعني معين إلى معين. إيه نعم، زوال الرق هنا كبلوغ الصبي. أقول الرق زواله كزوال الساعي كزوال الصغر. لو بلغ أو زال الرق بعد الساعة، هو هذا زال الرق أو الصغر في عرفة وقد سعى بعد طواف القدوم، فالمذهب ما يسعى. ما يخالف لو مشرع، لكن هنا أعدناه لأجل أن يكون فريضة، أما تكراره معنى ما أتعبد بالله تعالى والسعي. هنا وعلى كل حال هم لا يرون هذا، والأقرب والله أعلم أنه ينقلب كله حتى بسعي يكون فرضا، وأنه إذا بلغ قبل فوات الوقوف ووقف أو عتق قبل فوات الوقوف ووقف فحجه صحيح فرضا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. إذا بلغ الصبي ليلة عرفة ليلة مزدلفة يمكنه الوقوف. نعم، يرجع لعرفة ويقف ويستمر ويتم حجه. نعم. قول الصحابي يا شيخ إذا ورد دعاء عن الصحابي أو عن الصحابي، إذا ورد إيش؟ دعاء موقوف على الصحابي. نعم. فهل يؤخذ بهذا الدعاء؟ مثلا من ورد عن تابع مثلا عن عروة بن الزبير ورد عنه دعاء من كفر بالجبت والطاغوت او كفرت بالجبت والطاغوت، فهذا حفظ من الشيطان، هل يؤخذ بقول عروة هنا وهو تابعي؟ نعم، ما يؤخذ، لكن لو قاله ابن الزبير فهذا لا، هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فيكون له حكم الرفض. لكن ان ثبت مثلا صلاحيه هذا، ان ثبت ان ابن الزبير قال هذا فله حكم الرفض، لان ابن الزبير رضي الله عنه من الصحابه.